وفي سنن الترمذي وعند أحمد نعم. وأتيت بالأصح وهو صحيح مسلم بشرح النووي نعم. كلام جميل. يروي الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنادى مناد الصلاة جامعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا علي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه. الحديث فيه، الحديث طويل هجيب النص: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر اصحى دكتور عاطف فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت أي أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذني وقلبه بيده وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت ابن النووي بيشرح تحت بيقول: فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، معناه ادفعوا الثاني فإنه خارج على الإمام، فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله. ده كلام الإمام النووي، ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعد في قتاله. ده حديث وشرح الإمام النووي. بس نرجو الدليل فضل أنا مسؤول عن هو معايا، أنا هذا هو، أنتوا اللي بتعصبون. طب خلاص أنا هذا هو كام، خليك معايا الدليل على إن هم عملوا كده. خليك معايا أكثر من رجل من جبهة الإنقاذ الوطني على رأسهم رجلان منهم نص حضرتك ذكرته دلوقتي، البرادعي وحمدين صباح. نعم. تكرر على لسانهم كثيرا إسقاط الدكتور مرسي وأنهم يسعون لانتخابات رئاسية. نعم. ورفضوا الدستور لأن الدستور لم ينص على إعادة الانتخابات الرئاسية. ورجلان منهم على الهواء أول أمس الدكتور جمال جبريل قال بالنص، دكتور جمال جبريل بهدوء المعتاد ربنا يحفظه بيقول له: انتوا رافضين الدستور عشان ما فيهوش انتخابات رئاسيه، لو كان فيه كنت وافقتوا عليه. قال له: اه، ومش هنسكت لما يبقى فيه انتخابات رئاسيه، ولينا شروط وهنسقطه بالنص في قناه الجزيره، هنسقطه واحنا عاوزين انتخابات رئاسيه لانه لا يصلح. تكرر هذا من حمدين صباحي في صباح هذا اليوم وادخلوا على النت، تكرر هذا من البرادعي هذا اليوم وادخلوا على النت. الذين أعطاهم حزب النور قبلة الحياة بعدما ماتوا في قلوب كل خلق الله ووضحوا أمام الناس أنهم مخربون لا يبحثون عن الأرض ولا عن الوطن ولا عن المصلحة، إنما يبحثون عن الكرسي، بعدما جلسوا مع حزب النور ومع شيخ الأزهر انقلبوا ويسمونها جمعة الخلاص. الخلاص من يا دكتور عاطف؟ يريدون الخلاصة من حاكم منتخب بويع له، من وافق عليه ومن لم يوافق، من قبل الديمقراطية بنتائجها وقبل نتائج الصندوق يعتبر بايع للدكتور محمد مرسي. أسأل سؤالا في قضية الخروج على الحاكم المحظور الأعظم وهو الفساد الأكبر إن كان الحاكم فاسقا ظالما الذي سيترتب على الخروج عليه الذي سيكون أشر من بقائه، ما الذي يراد لمصر حينما يسقط الدكتور مرسي وتسقط الشرعية ولن يكون بأمر الله عز وجل؟ لأن شعب مصر واع يعرف رئيسه المحترم ويعرف الظلمة الذين لا يبغون إلا الكرسي. الأمور واضحة، يراد للبلد أن تدخل في متاهات لن تخرج منها. حديث آخر في صحيح مسلم أصرح منه بالتعليق عليه من كلام النووي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتزام الجماعة ويحكم بخروجه من رفقة المسلمين من فرق جماعة المسلمين. حديث اخر. باب الجهاد ده دكتور مش كده؟ ايه باب الجهاد ده؟ وجوب ملازمة جماعة المسلمين لظهور الفتن ووجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول. ده باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول. وشوف التعبير النبوي الصارخ الأول فالأول. الأول إنه ستكون بعد أسرة وأمور تنكرونها. يأمر النبي بالبيعة للأول فالأول. يعني الثاني لا محل له خارج على الأول يحدث فتنة في الأرض. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.